بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر ربيع الآخر لعام 34,400 ينعقد هذا المجلس الرابع في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أجمل إمام الحرمين رحمه الله أجمل هذا الترتيب في أبواب أصول الفقه، وترى أنه بدأ بغير ترتيب الأدلة، وهذه أحد الطرق في ترتيب علم الأصول، فذكر بين يدي هذا الظاهر والمؤول والعام والخاص والأمر والنهي، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة، ثم ذكر بعض ما يتعلق بالدلالات. فهذا تقدير مجمل، وهذا على كل حال يرجع إلى الترتيب، سواء بدأ التصنيف بتسمية الأدلة ثم تسمية الدلالات ثم حال المجتهد والاجتهاد، أو بدأ التصنيف بذكر مقدمات الأحكام ثم ذكر الأدلة ثم تمام الدلالات. هذا طريقة وهذه طريقة، وترتيب الأصوليين مختلفة، منهم من يستعمل هذه الطريقة ومنهم من يستعمل هذه الطريقة، وإن كان الذي يكون أكثر مناسبة في الترتيب أن يبدأ بتسمية الأدلة ثم يبدأ بتسمية الدلالات، أن ترتب الأدلة، تعريف بالأدلة، تسمية الأدلة ورتب الأدلة، ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات. هذا علم الأصول، تسمية الأدلة ورتب الأدلة ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات. الأول في الجملة شرعي، والثاني في الجملة لغوي. الثاني في الجملة مبني على اللغة، وما سماه الشارع مما عدل فيه عن مطابق اللغة، ولكن مادة اللغة في الثاني ظاهرة. والأول تسميته شرعية، الأول تسميته شرعية محضة، لأنها مباني التشريع وهي أدلة التشريع. فهذا جملة علم الأصول، هذا جملة علم أصول الفقه. ولكن يبقى أن تقسيم أبي المعالي هو تقسيم من باب التراتيب، فإنه جعل الأدلة أو جعل تسمية الأدلة متوسط بين وجهين من الدلالات، أليس كذلك؟ جعل تسمية الأدلة، ترى أنه ذكر الإجماع والكتاب والسنة والقياس، ثم ذكر بعد ذلك الحظر والإباحة، وقبل ذلك يذكر الظاهر والمؤول، فجعل تسمية الأدلة متوسطا. هذه طريقة على كل حال في الترتيب. مما يشار إليه لترتيب أبي المعالي المجمل قبل أن ندخل في تفصيل كلامه، أنه لما ذكر تسمية الأدلة بدأ بالإجماع قبل ذكر الكتاب، أليس كذلك؟ ترى أنه ذكر الإجماع وبعده الكتاب أي القرآن، وهذه طريقة ليست مضطردة عند أهل الأصول، فإن الذي عليه الأكثر أنهم يقولون الكتاب والسنة ثم يذكرون الإجماع، وإنما ذكر أبو المعالي قدم الإجماع في الذكر، لأن الإجماع من جهة اللزوم لا يقع فيه تردد، بخلاف الدليل من القرآن والسنة فإنه قد يختلف في دلالته، وإن كان ثبوته قطعيا، فثبوت القرآن قطعي، لكنك تعلم أنه قد يختلف في إيش؟ في الدلالة. هذا وجه. ومن وجه آخر أن الإجماع في حقيقته نتيجة وليس مقدمة، بخلاف إذا سميت دليل الكتاب والسنة، وكذلكم إذا قلت القياس أو الاستحسان في الأدلة المختلفة، في هذه مقدمات باعتبار ترتيب علم النظر والمنطق، فإنهم يقولون المقدمات هو النتائج. فإنك تقول هذه الآية مقدمة، أليس كذلك؟ مقدمة بمعنى يحصل من النظر فيها التوصل إلى الحكم، ولهذا لما سموا الدليل قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب. فالآية هي مقدمة تعطي نتيجة هو الحكم. وفي ترتيب المنطق المشهور عند جمهورهم أنه لا بد من مقدمتين لحصول النتيجة. الإجماع كما ترى ليس مقدمة، الإجماع إيش؟ نتيجة، لأنه اتفاق المجتهدين، فهو نتيجة في حقيقته، ولهذا هو بحاجة إلى مقدمة. هذه المقدمة التي سماها أهل الأصول مستند الإجماع، لما قالوا إن الإجماع لا بد له من مستند، فهذا متفق عليه بالجملة بين الأصوليين، ولكنهم اختلفوا هل هذا المستند يكون معينا أو لا يكون معينا، هل يجوز أن تكون أحاده ظنية أو لا يجوز ذلك، أو لا بد فيها من قطعي في أحد أعيانها. هذه مباحث موجودة عندهم، ولكنهم يتفقون على أن الإجماع لا بد له من مستند، لأن الإجماع في الترتيب المنطقي حقيقته أنه ماذا؟ أنه نتيجة وليس مقدمة. فلما كان نتيجة ومستنده النص، ناسب في ترتيب أبي المعالي أن يقدم الإجماع، ليس إذا قدم الإجماع يقع لك أنه قدم الإجماع على القرآن، فإنه لا يقدم على القرآن شيء، لكن الإجماع إنما هو نتيجة، مثل ما لو قال لك الكتاب وهو وجهان، أعلاه ما أجمعوا عليه والثاني ما دون ذلك وهو ما اختلفوا فيه. يعني لما قال لك الإجماع كأنه يقول الوجه الأول في الأدلة ما أجمع عليه من أدلة القرآن، والثاني مطلق الاستدلال بالقرآن، وإلا ليس هو من باب تقديم اتفاق المجتهدين، لأن اتفاق المجتهدين نتيجة يتفرع عن ماذا؟ اتفاق المجتهدين نتيجة يتفرع عن مستند، عن مقدمة، وهي التي سماها الأصوليون المستند. والمستند ليس كمطلق الأدلة، لا بد أن المستند يكون ماذا؟ لا بد أن المستند يكون إيش؟ قطعيا، لا بد أن يكون قطعيا، وهذا عند التحقيق مسلم عند الأصوليين أن الإجماع الصريح، وإلا هم يسمون تارة ما يسمونها الإجماع السكوتي، لكن الإجماع الصريح هو المقصود بالترتيب. الإجماع الصريح لما كان قطعيا، إذن هو نتيجة قطعية. في قواعد علم النظر أن النتيجة القطعية لا بد أن تتولد عن مقدمة إيش؟ قطعية. لا يتصور نتيجة قطعية والمقدمة إيش؟ ظنية. لكنهم تنازعوا في علم الأصول، هل هذا القطع في مستند الإجماع يجب أن يكون بدليل معين قطعي، أم يمكن تصوره بأحاد من الأدلة يقع في بعض الأحاد أنه ظني، فهل مجموع هذا الأحاد يكون قطعيا؟ هذا يرجع الخلاف بينهم إلى مقدمة أسبق من ذلك، وهو بما يحصل القطع وبما يحصل الظن، وهل التواتر منضبط الذي سماه علماء النظر، وهل الأحاد منضبط، وهل الأحاد بالقراء أن يفيد القطع والعلم أو لا يفيد. هذه كلها مقدمات مسمات في علم الكلام والنظر كما تعرف، ثم دخلت على علم الأصول، على علم أصول الفقه، لكن مبتدأ تسميتها في كتب علم النظر والكلام، مبتدأ تسميتها في كتب علم النظر والكلام، ثم دخلت على كتب الأصوليين. فيجب التأمل أو التحرير في تطبيقها، لكن المتحقق شرعا ونظرا أيضا أن الإجماع الصريح القطعي يكون مستنده ماذا؟ يكون مستنده قاطعا أو قطعيا، وإن اختلف في تقدير ما هو القطعي فهذا بحث آخر، هو المقول في أوائل المقدمات في علم النظر. والذي يدلك على هذا أن مستند الإجماع لما ذكروه من القرآن من أخص ما ذكروه دليلا لصحة الإجماع وصدقه ماذا؟ ما جاء في قول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترى أن الآية فيها إشارة إلى أن مستند الإجماع قطعي بالتعبير الاصطلاحي، فإن الله جل وعلا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو النتيجة، هو الإجماع، اتفاق المجتهدين، سمي هنا سبيل المؤمنين بكلمات الشريعة، وفي الكلمات الاصطلاحية يسمونه إيش؟ اتفاق المجتهدين. تمام. أشارت الآية إلى أن الإجماع لا بد له من مستند، وأشارت إلى أن مستنده قطعي في نفس الآية، أشارت إلى ثبوت مستنده وأنه قطعي، لأن قبل ذلك قال: ومن يشاقق الرسول، فهذا بيان أن سبيل المؤمنين كان له مستند وهو موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستنده. وأما أن هذا المستند ظاهر وقطعي فهو قوله: من بعد، لم يطلق مشاقة الرسول التي تسمى اتباعا لغير سبيل المؤمنين، بل المشاقة كلمة بالغة في المعاندة والترك. المشاقة ليست هي مطلق المخالفة، ما تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض صريح الحق، ما تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض صريح الحق، بخلاف مطلق المخالفة، بخلاف مطلق المخالفة. لكن المشاقة والإعراض هذه لا تكون إلا لمن خالف صريح الحق، ولهذا جاءت في ذكر الكفار، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فدل على أن الإجماع الصريح إنما يكون مورده إيش؟ في المتبين، وهذا ما يسمونه في الاصطلاح الدليل القطعي، الذي يسمونه الدليل القطعي. فلا ترى أن الآية جعلت مشاقة الرسول على سبيل الإطلاق، بل قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فدل على أن المشاقة لا تتأتى إلا مع إيش؟ إلا في المسائل المتبينة. وأما إذا كان دون ذلك وهي مسائل يدخلها الاختلاف والاحتمال فلا يسمى صاحبها، لا يسمى مشاقا. ولهذا رأيت الأئمة رحمهم الله لما اختلف مالك مع الأوزاعي أو مع الليث أو مع أحمد أو مع الشافعي أو اختلف أحمد معه، لما اختلف الفقهاء والأئمة سواء بتعاصرهم أو بما ترتب في ذكر الخلاف عند أصحابهم وإن اختلفوا في الزمان، ما سمي رأي الشافعي عند مخالفيه ماذا؟ ضلالة أو بدعة أو هوى أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس أحد القولين هو سبيل المؤمنين مطلقا لعدم إجماعهم، وأيضا ليس هذا في المتبين، وإنما اختلف المجتهدون فيما ليس متبينا، بل يعلم أن اختلافهم المحفوظ يدل على عدم كونه متبينا، وهذا قانون مضطرد، أن اختلاف الأئمة المجتهدين يدل على عدم التبين في الجملة، إلا إذا كان الخلاف شاذا أو كان محفوظا وتحقق عند الأئمة أنفسهم أن بعض الأعيان خالفوا لعدم بلوغهم حديث، هذا يتميز. لكن في الغالب ليس هذا السبب، وإن سموه في أسباب الاختلاف أن يكون الحديث لم يبلغه، هذا يسمونه في أسباب الاختلاف له وقوع، لكن ليس هو الغالب. الغالب في الاختلاف بين الأئمة المجتهدين ليس من هذا السبب، ليس من مادة هذا السبب. ولكنك رأيت الأئمة رحمهم الله فيما كان من أصول الدين الصريحة التي جاءت نصوصها صريحة وقطعية سموا خلاف ذلك بدعة، ما سموه إيش؟ اجتهادا. فلما قالت الخوارج مثلا إن مرتكب الكبيرة يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام ويحل دمه ويكون مخلدا في النار، ما سمي هذا الرأي وإن صدر عن بعض المسلمين، فإن الخوارج ليسوا كفارا كما سبق وهو مذهب الصحابة وإن كانوا أهل بغي وضلالة، لكن لما قالوا هذا القول الذي نازع صريح الشريعة ما سمي هذا اجتهادا مقبولا، بل سمي هذا القول إيش؟ بدعة. وهذا الذي أسسته الشريعة في قول النبي فإن كل محدثة بدعة، فاسم البدعة لا يقع على مطلق المخالفة، ولا يجوز شرعا ولا فقها في العلم، ليس من الشريعة وليس من الفقه في العلم أن تجعل رأي مخالفك من أهل الاجتهاد فيما يحتمل الاجتهاد في فروع الشريعة أن تجعل هذا القول وتسميه ماذا؟ بدعة. هذا طريقة محدثة لم يستعملها السالفون، لم يستعملها السالفون، وما كانوا يسمون آراء مخالفيهم من العلماء بدعة في موارد فروع الشريعة، إنما سموا ذلك في الأقوال التي نازعت الأصول، كقول الخوارج لما قالت إن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام وأنه مخلد في نار جهنم، فهذا القول منازعته لأصول الشريعة واضحة، أليس كذلك؟ فلا يسمى اجتهادا معتبرا وإنما يسمى بدعة في الدين. نعم. أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. نعم، الجمل إما أن تكون جملا اسمية أو جملا فعلية، والكلام هو اللفظ المفيد، الكلام هو اللفظ المفيد كما قال ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فالكلام هو اللفظ المفيد إما جملة فعلية أو جملة اسمية، استقم جملة فعلية بفعل الأمر، أو جملة اسمية كأن تخبر بالاسم فتقول محمد حاضر. نعم. أو فعل وحرف أو اسم وحرف. نعم. والكلام ينقسم إلى الاسم والفعل والحرف، وكل واحد من هذه له صفة في اللغة، فإذا كان اسما فإنه يعرف كونه اسما بعلامات. ما هي علامات الاسم؟ ما هي علامات الاسم؟ إذا قبل الجر فإنه يكون اسما، الفعل لا يدخل عليه حرف الجر. إذا قبل ال فإنه يكون ايش؟ اسما. إذا قبل النداء فإنه يكون اسما، فالفعل لا يدخل عليه النداء. إذا قبل التنوين فإنه يكون اسما، فإن الفعل لا يدخله التنوين. إذا أسند إليه الفعل فإنه يكون اسما، إذا كان عاملا الذي هو الفعل العامل، فأسند المسند إليه لا بد أن يكون اسما، والعامل هو الفعل. تقول أطاع زيد ربه، فزيد لا بد أن يكون ماذا؟ اسما، لأنه أسند إليه الفعل. فهذه علاماته كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. ابن مالك يقول بالجر، الجر أي دخول على حرف الجر عليه، والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، يحصل به تمييز ما يكون اسما. الفعل أوجه كما تعرف، إما أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو ماذا؟ أمرا. نعم. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع. على كل حال هذه تراتيب كما قلت لكم أن قدرا من علم الأصول تراتيب لغوية، فيقولون الاسم ثم الاسم يقسمونه فيجعلون منه ماذا؟ المعرب، ومنه ماذا؟ المبني، ويجعلون شبهه بالحروف هو الدال على كونه مبنيا، فإذا أشبه الحرف فإنه يكون ماذا؟ مبنيا، وإذا لم يشبه الحرف فإنه يكون ماذا؟ معربا. إذا أشبه الحرف فهو المبني، إذا لم يشبه الحرف فهو الاسم المعرب. نعم، هذا مثل أيضا في الألفية بن مالك رحمه الله يقول: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. إذا كان مشبها الحرف فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون مبنيا. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. فهذه أوجه الاسم المبني، وما عدا ذلك فإنه يكون معربا إذا سلم من هذا الشبه. نعم. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدار يريد أن ينقض. نعم، مسألة الحقيقة والمجاز هذه مسألة فيها طول، ولعل تكون مبتدأ لمجلسنا القادم بإذن الله تعالى لأهميتها. ما عدا ذلك من التراتيب التي يذكرها أبو المعالي رحمه الله فهي تراتيب معروفة في اصطلاح أهل اللغة. أما مسألة الحقيقة والمجاز فهو اصطلاح جرى عليه تردد وجرت فيه منازعة، ولهذا ما دخل في كتب أصول الفقه الخلاف في تسمية الفاعل فاعلا أو المفعول مفعولا أو علامات الاسم أو علامات الفعل إلى آخره، وإنما دخل في كتب الأصول وتكلموا في مسألة الحقيقة والمجاز. فهذه مسألة فيها بحث، وسيأتي النظر فيها في المجلس القابل بإذن الله تعالى. وهل المجاز من عوارض الألفاظ أم أنه من عوارض المعاني؟ وهل المنازعة فيها لفظية أم أن المنازعة فيها لها ثمرة؟ ومن الذي أكثر من استعمالها؟ وما علاقتها بتفسير الشريعة؟ وهل تفسير الشريعة يفتقر إلى هذا التقسيم، أو يمكن تفسير الشريعة دون الالتزام بهذا التقسيم؟ هذا موضوع فيه طول كما تعرف، وله أثار من جهة التطبيق، حتى لا يجتزأ القول فيه يوكل ذكره إن شاء الله إلى المجلس القابل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.